بمناسبة عيد الشمس، عيد ميلاد زعيم لادين كيم إل سونغ، نشرت الصحف السورية والبريطانية مقالات تثني على مآثره. نشرت الصحف السورية البعث والنور والبريطانية توني ووكر مقالات تحت عنوان مثل احتفال كوريا الشعبية بعيد ميلاد رئيس كيم إل سونغ، وأثنت فيها على المآثر الثورية الخالدة التي حققها الزعيم لادين كيم إل سونغ أمام الوطن والشعب وقضية استقلالية العالم. نشرت الصحيفة البريطانية بروليتاريان في عددية نيسان وأيار مقالة تكشف وتدين الأعمار الواقعة للإمبراطورية الأمريكية التي اصطنعت قرارا بشأن العقوبات على كوريا بإساءة استخدام مجلس الأمن للأمم المتحدة بحجة إطلاق القمر الصناعي في جمهوريتنا.